السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في القسم الثالث من العبادات والآداب: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة. والله هذا حديث فيه ضعف هنا، يعني الهيثمي أشار بيده، الهيثمي قال إسناده حسن، ففي الترغيب يمكن أن يمر مثل هذا. تفضل، هذا آخر من قال آخر الجزئية. طيب، قالوا: من السنة رفع اليدين. رفع اليدين قد جاء رفع اليدين في ثمة أحاديث، ورفع اليدين هي سنة من سنن المرسلين مع التكبير، وإن كان هذا قول الجمهور فخالف الأحناف في ذلك، وقالوا رفع اليدين فقط لا يكون إلا في التكبيرة الأولى فقط، ورأوا ذلك على ابن مسعود، وهو خطأ مبين ولا يصح. صحيح الرالح أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة ثم كبر، فرفع يديه حذوة من كبيه، في رواية حذوة أذني، وجمع بينهما الشافعي أن أطراف الأصابع تكون إلى الأذن واليد تكون إلى الكتف. قال: وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ابن عمر أنه رفع يديه في التكبير، حال التكبير تكبيرة الأحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، وأنكر أن يكون ثمة رفع في موضع آخر ولا يرفع بعد ذلك. والصحيح ما قاله الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والأحناف طبعا، أنهم قالوا فأن بموطن آخر يرفع فيها اليد، وهو إذا قام من الثانية إلى الثالثة في الصلاة الرباعية، إذا قام أو الثلاثية، إذا قام من الثانية إلى الثالثة أو الرباعية يرفع يديه. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحق أنه قد ورد في بعض السنن، وهذا في الطبراني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. ورد عن أبي هريرة ذلك، لو كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولذلك طلع ممن يرفع يديه بين السجدتين ويرفع يديه بعد السجود. هذا على الحق أن نقول، بعضهم يقول لا يرفع اليد إلا في هذه المواطن. لما؟ لأن ابن عمر في نفى في موطن الإثبات، فلا يعارض بقاعدة المثبت يقدم على نافي، لأنهم بعض من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بكل خفض ورفع. نقول كثير ممن وصف صلاة النبي لم يصف أنه كان يرفع بين السجدتين، وابن عمر نفى ذلك ونفاه في محل الإثبات، فلا يعارض بالقاعدة. والصحيح الراجح في ذلك أنه يفعلها أحيانا، يفعلها أحيانا، لأن الأثار التي جاءت بالرفع صحيحة، فلما صحت قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها تارة ويتركها تارات، يفعلها تارة ويتركها تارات، فيكون أو تكون السنة في ذلك هو أن يفعلها حينا ويبقى أحيان لا يفعلها، لكنه يستقيم ويستمر في رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.